ذاتية وفعلية باعتبار التعلق. ما هي الصفات الذاتية؟ تفضل، ما هي، ما ضابطها؟ هي الصفات الملازمة لذات الله، لا ينفك عنها لا في الأزل ولا في الأبد. مثل ماذا؟ كالوجه واليدين، ها، والسمع والبصر والعلم والحياة وأمثالها. طيب الصفات الفعلية مثل ماذا؟ الصفات الفعلية إيه؟ مثل الاستواء وغير الاستواء، ها، والنزول والإتيان والمجيء. ما ضابط الصفات الفعلية؟ ما هو الضابط لها؟ هي الصفات المتعلقة بمشيئة الله، يفعلها متى شاء، إذا شاء، كيف شاء. هي الصفات التي يفعلها سبحانه متى ما شاء كيف شاء. ما هي الآثار المترتبة على القول بأن القرآن ليس كلاما لله وإنما خلق من خلق الله؟ ما الآثار المترتبة على ذلك؟ إنكار صفة الكلام، وإذا أنكرنا صفة الكلام إذا القرآن ليس وحيا من عند الله، فيقتضي إبطال الشريعة، إبطال الشريعة، لأن الشريعة إنما جاءت بوحي الله وكلامه. الاستواء في كم موضع جاء في القرآن؟ كم موضع جاء ذكر الاستواء في القرآن؟ نعم، أو أكثر؟ ما هي؟ هذه ثلاثة. لا مانع من أن يفزع لك جارك، هيا جاره، والأعراف ويونس والرعد والحديد. هذا استواء الله على العرش، جاءت في سبع مواضع. أما الاستواء عموما جاء في أكثر، كقول الله جل وعلا في الدخان: ثم استوى إلى السماء وهي دخان. الاستواء جاء في القرآن في سبعة مواضع. ما معنى الاستواء في لغة العرب؟ الاستواء في لغة العرب وش معناه؟ نعم، العلو والارتفاع والاستقرار والصعود، هذا معنى استوى على. طيب استوى إلى، ما معناها إذا عدي الاستواء بإلى؟ هذه ما ذكرناها، لكن سؤال لأجل الفائدة. نعم، قصد استوى إلى السماء، أي قصد إليها. استوى إلى السماء أي قصد إليها. تعطيل الصفات، التعطيل في الصفات، ما معنى التعطيل؟ التعطيل معناه في اللغة الإفراغ. تعطيل الله عن صفاته وش معناها؟ ها، إفراغ الله عن صفاته بمعنى نفي صفاته عن الله. ما هي فرق التعطيل؟ نكررها باستمرار. فرق التعطيل ما هي؟ تفضل. الجهمية، غير الجهمية، والهنداوية، والبغدادية، هذه فرق ولا أحياء؟ والمعتزلة، حتى تكون عندكم الصورة واضحة في الفرق، ونقترح على الأخوان تأسيس درس في الفرق في أصول الفرق، هذا مما ينفع طالب العلم في باب العقيدة وفي باب تصنيف فرق المسلمين. التعطيل هذه فكرة وعقيدة، أم المعطلة الجهمية، هي الأم، بنتها الكبرى، دائما البنت الكبرى مثل الأم في الشر ولا لا، أو في الخير، لكن في الشر أمهم التعطيل. بنتها الكبرى المعتزلة، بنتاها الصغريان التوأمان الأشاعرة والماتريدية، وهم عموم المتكلمين. الجهمية نسبة إلى من؟ إلى الجهم بن صفوان السمرقندي. لماذا لم ينسب التعطيل إلى الجعد بن درهم مع أنه أول من قال به؟ الجعد بن درهم لأن الجعد مع أنه هو الذي ابتدع هذا المذهب بأخذه عن سوسن النصراني وعن بيان بن سمعان الذي أخذ عن طالوت اليهودي ابن أخت الساحر لبيد بن الأعصم، الجعد بن درهم لم ينتشر المذهب منه، وإنما انتشر المذهب من تلميذه وصاحبه الجهم بن صفوان فسموا بالجهمية. متى قبض على الجعد بن درهم وماذا فعل به؟ نعم، متى قتل وصلب؟ في عيد ايش؟ في العيد الكبير، عيد ايش يسميها الناس؟ عيد اللحم، سنة كم؟ 123. الجهم بن صفوان قبض عليه في سنة 128 فقتل، قتله والي ترمذ سلم بن أحوز، لأنه كان مع الخارجين على الدولة الأموية. قال شيخ الإسلام، وهذه فائدة يا أخواني، إن من أسباب سقوط الدولة الأموية ظهور التجهم فيهم، حتى إن مروان بن محمد الملقب بمروان إيش؟ الحمار، آخر ملوك بني أمية، كان يقول بقول الجعد فيقال مروان الجعدي، فكان من أسباب زوال هذه الدولة فشو التعطيل فيهم، كما أن من أسباب زوال العباسيين فشو الاعتزال فيهم. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. ما أشهر الفرق في باب الأسماء والصفات؟ تفضل يا أخي. أي غيرهم؟ أشهر الفرق الذين يأتي بينهم دائما أهل السنة في باب الأسماء والصفات، هما طائفتان عظيمتان، من يعرفهما؟ نعم، هؤلاء يمثلون جانبا واحدا. نعم، أحسنت، المشبهة وهم الممثلة. قلنا إن التشبيه ينقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين، تشبيه الله بالمخلوق، كمن يقول إن سمع الله ووجهه ويده كيد المخلوق وسمعه ويده، وتشبيه المخلوق بالخالق، كمن جعل المخلوق صفات الخالق، كمن يجعلون للأضرحة والمقامات وللأولياء والسادات تصرفات الخالق في علم الغيب والنفع والضر، هنا شبه المخلوق بالخالق، كما زعمته النصارى في عيسى واليهود في العزير والمشركون في ساداتهم. إذن الطائفة الأولى الممثلة المشبهة، الطائفة الثانية المعطلة، هؤلاء أشهر الفرق في باب الأسماء والصفات. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين، وانصر إخواننا المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي رواية موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى عن عبادة بن الصامت زيادات حسنة، وهي التي أخبرنا بها أبو يعلى حمزة بن عبد الله المهلبي قال: أنبأنا عبد الله بن محمد الرازي قال: أنبأنا أبو عثمان محمد بن عثمان بن سويد قال: حدثنا عبد الرحمن يعني ابن المبارك قال: حدثنا فضيل بن سليمان عن موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. دائما إذا جاء ذكر الصحابة في الأسانيد وفي غيرها فالقارئ يترضى عنهم ولو لم يذكر ذلك مكتوبا، هكذا أدبنا مشايخنا. وأذكر أننا إذا قرأنا على الشيخ ابن باز ولم يترضى القارئ على الصحابة قال نعم نعم، حتى يترضى عن الصحابة ويصلي ويسلم على النبي ولو لم يكتب ذلك في الكتاب، لأن هذا بعض حقهم علينا. ولو لم يكن لنا خير في الترضي عن الصحابة رضي الله عنهم أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فأي خير نرجوه عندئذ من العلم. نعم. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل الله تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الأخير فيقول: ألا عبد من عبادي يدعوني فأستجيب له، ألا ظالم لنفسه. أستجيب منصوبة بأن مضمرة جوازا بعد أن، فأستجيب له. نعم. ألا عبد من عبادي يدعوني فأستجيب له، ألا ظالم لنفسه يدعوني فأغفر له، ألا مقتر عليه رزقه فيدعوني فأرزقه، ألا مظلوم يذكرني فأنصره، ألا عان يدعوني فأفكه. قال: فيكون كذلك إلى أن يطلع الصبح ويعلو على كرسيه. هذا الحديث حديث عبادة ينضاف إلى الحديث السابق حديث من؟ حديث أبي هريرة. حديث عبادة فيه فوائد، قوله سبحانه وتعالى ألا، ألا تسمى أداة حث وتحضير، يحض سبحانه عباده على أن يذكروه ويسألوه ويستغيثوا به ويدعوه في الثلث الأخير من الليل، لأنه ينزل نزولا يليق بجلاله لا نعلم كيفيته ولا يمكن أن يتخيله متخيل، إذ التخيل منقطع في باب أسماء الله وصفاته. لماذا؟ لأن القاعدة مدام أننا لا نعلم كيفية ذاته فمن باب أولى أن لا نعلم كيفية أسمائه ولا صفاته، نعرف معانيها لكن لا نعلم كيفياتها. قوله ألا مقتر عليه رزقه يعني الفقير والمسكين، يدعوني فأرزقه، ألا مظلوم يذكرني فأنصره، ألا عان يدعوني فأفكه. العان هو المقبوض عليه السجين. قال فيكون كذلك، يستحث عباده على أن يسألوه ويستغفروه ويدعوه إلى أن يطلع الصبح. ما المراد بالصبح؟ الفجر أو طلوع الشمس؟ طلوع الفجر كما جاء في الحديث السابق حتى ينفجر الصبح، لأن الصبح طلوعه انفجار في الأفق ما بين الشمال والجنوب، انفجار لهذا الصبح لهذا النور ما بين الشمال والجنوب في الأفق. قال ويعلو على كرسيه، ومعنى الكرسي العرش، يعلو عليه أي يستوي عليه، فمن معاني الاستواء العلو. نعم. وفي رواية أبي الزبير عن جابر من طريق مرزوق أبي بكر الذي خرجه محمد بن إسحاق بن خزيمة مختصرة, ومن طريق أيوب عن أبي الزبير عن جابر الذي خرجه الحسن بن سفيان في مسنده, ومن طريق هشام الدستوائي ومن طريق هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله عن جابر من هو جابر عن جابر رضي الله عنه جابر رضي الله عنه صحابي نعم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن عشية عرفة ينزل الله فيه إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء ويقول انظروا إلى عبادي شعثا غبرا ضاحين جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي فلم ير يوم أكثر عتقا من النار من يوم عرفة. الله أكبر. هذا في أنواع النزول, وأن النزول نوعان. النوع الأول هو نزوله سبحانه كل ليلة في الثلث الأخير من الليل على ما جاءت أكثر الروايات وأصحها. النوع الثاني نزوله سبحانه عشية عرفة, والعشي يبدأ من بعد الزوال إلى قبل غروب الشمس, ويطلق العشي في اللغة على ما بين ما بعد العصر إلى قبل الغروب, يسمى ذلك بالعشي لأن الإبل تعشي فيه, أي تمسي في هذا المكان. نزوله بعشية عرفة إلى سماء الدنيا هو بمعنى دنوه, يدنو فيباهي بأهل عرفة ملائكته, يباهي بأهل الموقف ملائكته. هذا معنى قوله فيباهي بأهل الأرض, يعني أهل عرفة يباهي بهم أهل السماء, فيقول انظروا إلى عبادي شعثا غير غبرا ضاحين. شعثا أي غير متزينين, لأن الطريق إلى مكة في إحرامهم ومسيرهم يجعلهم شعث, وغالب الشعث يكون في الثياب وفي الشعر. غبرا أي عليهم الغبار لمسيرهم, ضاحين كاشفين عن رؤوسهم, إذا أضحى الإنسان إذا كشف عن رأسه. جاءوا من كل فج عميق من كل مكان يرجون رحمتي ولم يروا عذابي, فقال فلم يرى يوم أكثر عتقا من النار من يوم عرفة, حيث يقول سبحانه لهم انصرفوا مغفورا لكم, انصرفوا مغفورا لكم. والله إن المحروم كل الحرمان من يدركه يوم عرفة وهو حاج ثم ينصرف غير مغفور له وغير معتق من النار, هذا هو المحروم. ولهذا كانت تتوق أنفس المؤمنين للحج لأجل هذه المشاهد العظيمة. حج سفيان بن عيينة المكي 80 حجة, وقف في عرفة 80 موقفا, وكان في كل مرة يقول اللهم لا تجعله آخر العهد في هذه المشاهد. قالوا في الحجة 80 لم يدعو بهذا الدعاء, قال استحييت من ربي فمات رضي الله عنه ورحمه. وكونه من أهل مكة لا غضابة أن يحج هذه الحجات الكثيرة. من الغرائب يا أخواني, في الحج الماضي جاءنا استفتاء غريب, ووجه غرابته من كثرة الحج. فاتصل بي رجل وقال إن جدتي عمرها 97 سنة من أهل مكة, وإنها حجت حجات كثيرة وهي طريحة الفراش, والآن لزمت علينا تبي تحج وهي ما تستطيع أن تمشي ولا تقعد. فقلت له كم حجة حجت؟ قال حجت 81 حجة, يعني من يوم عمرها 16 سنة وهي تحج. فقلت له حج بها برها لو أن تحملها في السيارة تطرح السيارة لها حتى تكون مستلقية ولا تكسر بخاطرها، لأن نفسها متعلقة بهذا الحج وقد لا تحج مرة ثانية، فحجت 82 حجة، وهذا أبلغ ما سمعنا ممن حج. نسأل الله القبول، نسأل الله القبول يا أخوان. ابن عمر جاء أنه حج 50 حجة، والشافعي وأبو حنيفة، ما هو أبو حنيفة، رجل من علماء العراق أبن عمرو بن دينار، جاء أنه حج 60 حجة، وهذا من توفيق الله عز وجل. إذن هذا نوع من أنواع نزوله سبحانه ودنوه. لماذا؟ في يوم عرفة، وهو دنو يليق بجلاله يحصل في كل سنة. نعم. وروى هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن رفاعة الجهني رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مضى ثلث الليل أو شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله إلى السماء الدنيا فيقول: لا أسأل عن عبادي غيري، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني أعطيه، حتى ينفجر الصبح. هذا من رواية ثالثة عن رفاعة الجهني، فمر علينا عن أبي هريرة وعن عبادة وعن جابر، وهذا عن رفاعة الجهني رضي الله عنهم. قوله في بعض الروايات إذا مضى ثلث الليل قد يشكل، مع أن نزوله في الثلث الأخير، ودفع الإشكال هذا ظاهر، فإن قوله إذا مضى ثلث الليل إما أنه وهم من الراوي، أو أن المراد بثلث الليل من جهة الآخر، من جهة إيش؟ آخر الليل. مما يؤكد الوهم في هذه الرواية قوله أو شطر الليل أو ثلثاه، بأن هذا التشكيك والتخيير من جهة الراوي، وما يأتي في بعض الأحاديث إذا مضى ثلث الليل يعني من جهة آخر الليل، من جهة آخر الليل أي بقي من الليل ثلثه ومضى منه ثلثه. نعم. أخبرنا أبو محمد المخلدي أخبرنا أبو العباس السراج حدثنا محمد بن يحيى حدثني عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي مسلم الأغر قال: أشهد على أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أشهد عليهما رضي الله عنهما أنهما سمعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول هبط إلى السماء الدنيا فيقول: هل من مذنب؟ هل من مستغفر؟ هل من سائل؟ هل من داع؟ حتى تطلع الشمس. الله أكبر. وهذا من رواية من؟ أبي سعيد، فيكون المجموع كم؟ 5 من الصحابة رووا حديث النزول. 4 ولا 5؟ دقق الحساب تطول العشرة. نعد: أولهم من؟ أبو هريرة، ثم عبادة، ثم جابر، ثم رفاعة الأنصار الجهني، ثم أبو سعيد. ما اسم أبي سعيد؟ من الآن أعطيكم جوائز لأنها جاءت، اللي مضى ما نعرفها، ما عندنا لها جوائز. أبو سعيد من هو؟ سعد بن مالك بن سنان من بني خدرة. من من الصحابة اسمه سعد بن مالك حتى تأخذ الجائزة؟ 3 من الصحابة اسمهم سعد بن مالك. على كل حال تستاهل، تعرف. تفضل. سعد بن مالك بن أبي وقاص حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فداه بأبيه وأمه. وسعد بن مالك أبو سعيد الخدري. من الثالث؟ هاي يا اخوان، ترى ما جاوبت وانا اللي باخذ الجائزه منكم، وهم من هذه. صحابي انصاري ساعدي، هو والد ابي حميد الساعدي، ابو حميد فإن أباه اسمه سعد ابن مالك. طيب أبو حميد اسمه سهل ابن سعد ابن مالك الساعدي رضي الله عنه. بعض الصحابة يشتهر بكنيته أبو فلان أو أبو فلانة فيغيب اسمه، يغيب اسمه. نعم. أخبرنا أبو محمد المخلدي حدثنا أبو العباس الثقفي حدثنا الحسن بن الصباح حدثنا شبابة بن سوار عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي مسلم الأغر قال أشهد على أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهي حتى إذا كان ثلث الليل هبط إلى هذه السماء ثم أمر بأبواب السماء ففتحت فقال هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأجيبه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من مضطر أكشف عنه ضره، هل من مستغيث أغيثه، فلا يزال ذلك مكانه حتى يطلع الفجر في كل ليلة من الدنيا. نسأل الله العظيم من فضله. في هذه الرواية والتي قبلها فيه أن الله يهبط إلى السماء الدنيا، والهبوط والنزول بمعنى واحد، بمعنى واحد. كيف دل حديث النزول على علو الله؟ تأملوا معي كيف دل حديث النزول أو حديث النزول على علو الله. أن كونه سبحانه ينزل أو يهبط إلى السماء الدنيا دل على أنه كان في العلو. الوجه الثاني أن الله يرجع إلى علوه بعد مضي هذا الثلث الأخير من الليل. الآن ما فائدة سياق هذه الرواية بالأسانيد من شيخ الإسلام أبي عثمان الصابوني؟ لماذا ساقها هذا المساق وكررها عليكم؟ هذه الأسانيد يا أخواني أشد ما يكون على أهل التعطيل وأهل التحريف، مثل السهام والسياط على رقابهم. فأهل السنة في هذا المقام يريدون الأسانيد بالروايات التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام تعزيزا لها، لأنها أشد ما تكون على المعطلة الذين حكموا عقولهم وتركوا وحي وشرع ربهم. نعم. أخبرنا أبو محمد المخلدي حدثنا أبو العباس يعني الثقفي حدثنا مجاهد بن موسى والفضل بن سهل قال حدثنا يزيد بن هارون حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الأغر أنه شهد على أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان ثلث الليل نزل تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فقال ألا هل من مستغفر يغفر له، هل من سائل يعطى سؤله، ألا هل من تائب يتاب عليه. نعم. حدثنا الأستاذ أبو منصور بن حمشاد حدثنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار ببغداد حدثنا أبو منصور الرمادي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله تعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول أنا الملك أنا الملك ثلاثا، من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر. نسأل الله العظيم من فضله. ونزول الله جل وعلا نزول يليق بجلاله وعظمته وكبريائه لا يشبه نزول المخلوقين، ولهذا ثلث الليل يتعاقب بين كل مكان وآخر. فنزول الليل الآن في أوروبا غير نزول الليل في أمريكا وغير نزول الليل في آسيا، ولكن الله على كل شيء قدير، على كل شيء قدير. وهذا أمر لا تبلغه عقولنا ولا مداركنا، لأن نزوله سبحانه لا يشبه نزول ما نعرفه من المخلوقات، بل نزول يليق بجلاله سبحانه. مما أورد المعطلة هل إذا نزل الله عن العرش يخلو من العرش أو لا يخلو؟ وهذا السؤال حكم العلماء بأنه سؤال بدعي محدث لم يأتي عن رسول الله ولا عن ولا عن الله ولا عن الصحابة رضي الله عنهم. وهذا السؤال المحدث لا يجوز سؤاله، لأنه تكلف بما لا علم لنا فيه، والتكلف بالشيء الذي لا نعلمه لا يجوز. قال الله جل وعلا: وما أنا من المتكلفين، لأن التكلف تنطع. وفي صحيح مسلم حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. متنطع المتكلف الذي يسأل عن أشياء لم يخبر عنها. ولهذا قال: إن من شر الناس من سأل عن شيء لم يحرم فحرم لأجل مسألته، وإن الله ذكر في كتابه أشياء وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان، فلا تبحثوا عنها. والعجب أن الإنسان في عقله وإدراكه يسأل عن الأشياء التي ما أخبر بها، ويفرط ويتهاون بالأشياء التي أخبر ونبئ بها. وهذا من استحواذ الشيطان على عقول وأذهان كثيرين. نعم، الرد عليهم أن نقول من جهتين: الجهة الأولى أن هذا تكلف، تكلف لم يأتي في شرع الله. ثانيا أن هذا لم نخبر عنه بشيء، ونحن وقافون عند النصوص. ثالثا أن نزول الله جل وعلا يليق به لا كنزول المخلوق، لا كنزول المخلوق. إذا كان الله جل وعلا يعلم سر الإنسان ونجواه في قلبه وهو في علوه، لا يخفى عليه غير ذلك من شيء. نعم. سمعت الأستاذ أبا منصور على إثر هذا الحديث الذي أملاه علينا يقول: سئل أبو حنيفة عنه فقال: ينزل بلا كيف. وقال بعضهم: ينزل نزولا يليق بالربوبية بلا كيف، من غير أن يكون نزوله مثل نزول الخلق بالتخلي والتملي، لأنه جل جلاله منزه أن تكون صفاته مثل صفات الخلق، كما كان منزها أن تكون ذاته مثل ذوات المخلوقين. فمجيئه وإتيانه ونزوله على حسب ما يليق بصفاته من غير تشبيه وكيف. هذا القول عن أبي حنيفة وغيره اتفق عليه أهل السنة كلهم، أن نزول الله يليق بجلاله وعظمته وكبريائه وربوبيته، لا ندري كيفية صفاته ولا نشبهها. وقوله من غير أن يكون نزوله مثل نزول المخلوق بالتخلي والتملي، المخلوق إذا نزل من مكان إلى مكان خلى منه المكان الأعلى وملأ المكان الأدنى، فالتخلي خلو المكان الذي نزل منه، والتملي أي ملأه المكان الذي نزل إليه. هذا المخلوق. لكن هل الخالق مثل المخلوق؟ لا، لأن الخالق يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنقطع باب التخيل وباب التشبيه وباب الإغراق في تحديد الصفة وكيفيتها، لأننا لا نعلم كيفية الصفة ولا نعلم كيفية الموصوف. نعم. وقال الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتاب التوحيد الذي صنفه: وسمعت من حافظه أبي طاهر رحمه الله باب ذكر أخبار ثابتة السند رواها علماء الحجاز والعراق في نزول الرب إلى السماء الدنيا كل ليلة كل ليلة من غير صفة كيفية النزول مع إثبات النزول، فنشهد شهادة مقر بلسانه مصدق بقلبه مستيقن بما في هذه الأخبار من ذكر النزول من غير أن نصف الكيفية، لأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية نزول خالقنا إلى السماء الدنيا، وأعلمنا أنه ينزل. والله عز وجل ولا نبيه صلى الله عليه وسلم بيان ما بالمسلمين إليه الحاجة من أمر دينهم، فنحن مصدقون بما في هذه الأخبار من ذكر النزول غير متكلفين للنزول بصفة الكيفية، إذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية النزول. في هذه الجملة التي ساقها الإمام ابن خزيمة في كتابه التوحيد وإثبات صفات الرب، أن علماء الحجاز والعراق يعني أمصار المسلمين رووها بالأسند الثابتة، قال: فنشهد شهادة مقر بلسانه مصدق بقلبه مستيقن بما فيه هذه الأخبار. دل على أن نصوص الصفات لا بد فيها من أمرين: من اليقين بها في القلب، تصديقها بالقلب تصديق استيقان ويقين أن الرسول قالها وأنها حق في لذات الله. الأمر الثاني لا بد من النطق بها والشهادة بها باللسان، لأن هذا مقتضى الشهادة بأن محمد رسول الله، أنه صادق في كل ما يخبر، ومن ذلك نصوص الصفات لا نستحي من ذكرها ولا نخجل من إثباتها، وإن حرفها المحرفون أو أولها المتأولون أو أنكرها المنكرون أو جحدها المعطلون، نشهد بألسنتنا بما استيقنت به قلوبنا من أنها حق، من غير أن نصف الكيفية، كيفية هذه الصفات، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا، لم يبين لنا كيفية الصفات ولا كيفية النزول، وإن أخبرنا الخبر فنحن وقافون عند الخبر، ولو أخبرنا عن الكيفية لآمنا وأيقنا، لكن لما سكت عن الكيفية لم نقل بها، لأن الكيفية مما لا تبلغه عقولنا ولا مفاهيمنا ولا تخيلاتنا ولا إدراكنا. والله عز وجل ولى نبيه بيان ما بالمسلمين من حاجة، أوكل إلى الرسول البيان، فنحن نقف عند ما جاء عن الله على مراد الله، وما أخبرنا به رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نتكلف. قال: نحن مصدقون بما في هذه الأخبار من ذكر النزول غير متكلفين، أي لم نكلف أن نبحث عن الكيفية، ولا يجوز أن نتنطع ونتكلف فنبحث عن الكيفية، إذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية النزول. وهذا يشير إلى قاعدة معروفة عند العلماء في باب الأسماء والصفات، وهي قاعدة التوقيف. معنى هذه القاعدة أن نثبت ما أثبته الله لنفسه في القرآن من الأسماء والصفات، وننفي ما نفاه الله عن نفسه في القرآن من الأسماء والصفات. هل تعلم له سميا؟ لم يكن له كفوا أحد، لم يكن له شريك ولا صاحب ولا ولد، نفاه الله عن نفسه. ونثبت ما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة من أسماء وصفات، وننفي عن الله ما نفاه عنه رسول من الصفات في السنة الصحيحة، ونقف لا نتزيد، لا نأتي بشيء من أذهاننا أو زبالات عقولنا أو عقول من نعظم. في باب الأسماء والصفات الوقوف والتوقيف، لا نتعدى ما جاء عن الله وعن رسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو محمد الصيدلاني، حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد، حدثنا أحمد بن صالح المصري، حدثنا ابن وهب أن مخرمة بن بكير عن أبيه، وأخبرنا الحاكم حاء. وأخبرنا، عندكم حاء؟ ما معنى حاء؟ تحويل السند من سند إلى آخر، هذه تحويلات عند أهل الحديث قبل أن تأتي التحويلات عند البلدية والأمانة الآن في الشوارع، يعني ينتقل لك من سند إلى آخر. من أكثر من عرف به في كتب الصحاح في ذكر التحويلات؟ الإمام مسلم في صحيحه، مسلم دائما يحول من سند إلى آخر، حاء وحدثنا، حاء يعني تحويل من سند إلى آخر. وفائدة هذه التحويلات تعزيز هذه الروايات بأنها جاءت من أكثر من إن؟ من طريق وأكثر من سند. نعم. حاء وأخبرنا الحاكم، حدثنا محمد بن يعقوب الأصم، واللفظ له، حدثنا إبراهيم بن منقب، حدثنا ابن وهب عن مخرمة، عن مخرمة ابن بكير. عن إيش؟ عن مخرمة ابن بكير. مخرمة، لماذا قال عن مخرمة؟ عن مخرمة ابني، ولم يقل عن مخرمتي ابني؟ هذه السؤال للقارئ. أي مخرمة إيش؟ مذكر ولا مؤنث؟ مؤنث حقيقي ولا مجازي؟ مجازي مثل طلحة وحمزة، ها؟ مثل طلحة وحمزة. هل هي مثل فاطمة؟ لا، فاطمة مؤنث تأنيث حقيقي، لكن طلحة وحمزة ومخرمة والمغيرة هذه مؤنثة تأنيث إيش؟ تأنيث مجازي. وما كان مؤنثا تأنيثا مجازيا فإنه يلتحق بالممنوع من الصرف، فيجر بفتحة نيابة عن الكسرة. نعم. عن مخرمة بن بكير عن أبيه قال: سمعت محمد بن المنكدر يزعم أنه سمع أم سلمة زوج النبي رضي الله عنها صلى الله عليه وسلم تقول: نعم اليوم يوم ينزل الله تعالى فيه إلى السماء الدنيا. قال: وأي يوم؟ قالت: يوم عرفة. الله أكبر. أم سلمة رضي الله عنها تثني على يوم عرفة، لماذا؟ بأعظم خصائصه، وهو دنوه سبحانه وهبوطه ونزوله إلى سماء الدنيا، يباهي بأهل عرفة ملائكة. نعم اليوم يوم ينزل الله فيه إلى السماء الدنيا، قالت: يوم عرفة. نعم، هذا فيه أيضا روايته عن أم سلمة. طيب، أم سلمة هنا ما قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا مرفوع ولا موقوف؟ يا أخوان، هل هذا مرفوع أو موقوف؟ نعم موقوف. ليش ما هو مرفوع؟ هذا موقوف على أم سلمة، له حكم الرفع. لماذا قلنا له حكم الرفع؟ لأن هذا ليس مما يقال بالاجتهاد والرأي، وإنما هذا مبناه على العلم والوحي. فالصحابي إذا قال قولا ليس مبناه على الاجتهاد والرأي فهو موقوف، فهو مرفوع وإن كان إسناده موقوف. إذا كان الصحابي قال قولا ليس مثله مما يقال بالاجتهاد والرأي وإنما يحتاج إلى علم، فهذا مما له حكم الرفع، إلا إذا كان الصحابي عرف بالأخذ عن بني إسرائيل، فلا نقبل روايته الموقوفة حتى يصرح بها بالرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بني إسرائيل عندهم أشياء أخذوها عن كتبهم، ونحن أذن لنا بالتحديث عن بني إسرائيل ولا حرج. إذا كان الصحابي لم يشهر بالأخذ عن بني إسرائيل فإن ما يقوله موقوفا له حكم الرافع. أم سلمة مشهورة بكنيتها، ما اسمها؟ اسمها هند بنت من؟ هند بنت الحارث رضي الله عنها. نعم. وروت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله تعالى في النصف من شعبان إلى السماء الدنيا ليلا إلى آخر النهار من الغد، فيعتق من النار بعدد شعر معز كلب، ويكتب الحاج، وينزل أرزاق السنة، ولا يترك أحدا إلا غفر له، إلا مشركا أو قاطع رحم أو عاقا أو مشاحنا. هذا الحديث ما ساقه الصابوني بإسناده على غير عادة. هذا الحديث رواه الترمذي ورواه ابن ماجة ورواه أيضا اللالكائي، لكنه حديث ضعيف، حتى إن أبا عيسى الترمذي صاحب الجامع الصحيح لما ذكر هذا الحديث قال: حديث عائشة لا نعرفه من هذا الوجه، لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الحجاج، وسمعت محمدا يضعف هذا الحديث. إذا قال الترمذي أبو عيسى سمعت محمدا يضعف الحديث، من يعني بمحمد؟ محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله شيخه. إذن هذا حديث عائشة وإن جاء في كتب السنة لكنه حديث ضعيف، ومعناه الصحيح أن نزوله سبحانه أن هذا الإنزال يكون في يوم في ليلة القدر، كما قال الله جل وعلا في القرآن: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وليس معناه أن الله ينزل ليلة النصف من شعبان، فهذا وإن قال به بعض العلماء بناء على هذه الروايات لكنه الأصل فيها أنها ضعيفة، والضعيف لا نعتقد ونجزم بنسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أي نعم، هذا لتخصيصه من نزول ليلة النصف من شعبان، ينزل بنصف الليل إلى غروب الشمس من يوم غد، وهذا مما يزيد الحديث نكارة واستغراب. نعم. أخبرنا أبو طاهر بن خزيمة أنبأنا جدي الإمام حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني. جده الإمام يعني محمد بن خزيمة، فإنه جد حافده الذي مر معنا وهو أبو طاهر. نعم. حدثنا إسماعيل بن علية عن هشام الدستوائي. إسماعيل بن علية في هذا الضبط، إسماعيل بن علية. نعم. عن هشام الدستوائي حاء قال الإمام: وحدثنا الزعفراني حدثنا عبد الله بن بكر السهمي حدثنا هشام الدستوائي وحدثنا الزعفراني وحدثنا يزيد يعني ابن هارون أن الدستوائي حاء أخبرنا الدستوائي حاء وحدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون بالإسكندرية حدثنا الوليد عن الأوزاعي جميعا عن يحيى بن أبي كثير عن عطاء بن يسار حدثني رفاعة بن عرابة الجهني حاء قال الإمام: وحدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي عن الأوزاعي حدثني يحيى بن أبي كثير حدثني هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار حدثني رفاعة بن عرابة الجهني قال: صدرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة. إذن هذا حديث رفاعة بن عرابة الجهني رضي الله عنه الذي فيه ذكر نزول الرب جل وعلا. قال رفاعة: صدرنا. ما معنى صدرنا؟ عندنا تصدير وعندنا توريد. يقول أهل الإبل: صدرت الإبل ووردت الإبل، أوردها سعد وسعد مشتمل. ما هكذا يا سعد تورد الإبل؟ الورود هو ورودها على الماء، والصدور صدورها عن الماء. قوله صدرنا عن مكة أي خرجنا صادرين أي راجعين من مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فجعلوا يستأذنون النبي، أي الناس يستأذنونه، فجعل يأذن لهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال شق الشجرة الذي يلي رسول الله أبغض إليكم من الآخر، من الشق الآخر. والنبي بهذا يعرض، وهو الذي أوتي كمال الأدب عليه الصلاة والسلام: لماذا تستأذنون ولا ترضون بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلا ترى من القوم إلا باكيا، لأن المستأذنين استعاضوا لرسول الله غيره، فكأنهم استغنوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قال لهم ذلك تعريضا بكى أولئك القوم الذين عرفوا مغزى رسول الله من هذا الكلام. فقال عندئذ أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أفضل الأمة، بل أفضل أتباع الأنبياء بالإطلاق. أبو بكر الصديق أفضل أتباع الأنبياء، فهو يلي الأنبياء رتبة. شو الدليل أن أبو بكر أفضل أتباع الأنبياء؟ من يعرف؟ ترى عندنا حنا جوائز باقية. تفضل يا أخي. ها؟ لا، لماذا أبو بكر أفضل أتباع الأنبياء؟ أفضل من أتباع من؟ موسى وعيسى و... ما الدليل؟ ها؟ أبغى دليل يا أخواني، لا أريد تعليلا، فإن التعليل إذا لم يستند إلى دليل يكون عليلا. تفضل. هذا حديث أنا ما سمعت به. أبغى الدليل يا أخواني. تفضل. لا لا، ليس هذا الدليل على أنه أفضل أتباع الأنبياء. لا. أرفع صوتك. لا، الدليل على أن أبا بكر أفضل أتباع الأنبياء. لا لا. لا. لا، هذه كلها تعليلات. لا. لا لا. أي لم يأتي الدليل. تفضل. لا لا. لا لا. الدليل ما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرنا، أفضل الناس أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، والنبي يقرهم ولا ينكر عليهم. والمراد بالناس من؟ كل الناس ممن سوى الأنبياء، فإن الأنبياء بالإجماع أفضل من أبي بكر، ليس كذلك؟ فأفضل الناس يعني أتباع الأنبياء، أتباع الأنبياء. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: إن الذي يستأذنك بعدها يا رسول الله لسفيه، يعني ما عنده عقل راجح. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه. حمد الله وأثنى عليه لما؟ هذا هو سنته المضطردة في خطبه، يبدأها بحمد الله والثناء عليه. في أي أنواع المحامد؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه، الحمد لله رب العالمين، يحمد الله ويثني عليه. وكان إذا حلف قال: والذي نفسي بيده، وهكذا حلفه دائما: والذي نفس محمد بيده، أو والذي نفسي بيده. هذا حلف بالاسم ولا بالصفة؟ بالصفة، فإن نفوس الخلق وقلوبهم بيد الرحمن بين أصبعين من أصابعه، فهذا حلف من الرسول بصفة الله. مثاله ما روى مسلم في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. يحلف وهو البار عليه الصلاة والسلام، ولو لم يحلف فهو بار صادق، لكن إذا حلف على أمر زاد هذا الأمر، زاد حلفه لهذا الأمر تأكيدا. قال: والذي نفسي بيده، أشهد عند الله ما منكم من أحد يؤمن بالله واليوم الآخر ثم يسدد، أي يوفق بالعمل، إيمان معه عمل. وفي هذا رد على المرجئة الذين أوردوا إيمانا بلا عمل، فلا إيمان في ديننا إلا بعمل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فالعمل الصالحات من الإيمان، يؤمن بالله واليوم الآخر ثم يسدد بعمله ومنهجه وطريقته، إلا سلك به في الجنة، أي سلك به إيمانه وتسديده في الجنة. قال: ولقد وعدني ربي أن يدخل من أمتي الجنة 70,000 بغير حساب ولا عذاب. هذا كما جاء في حديث من؟ عمران بن الحصين. فإن النبي لما رأنا لما عرضت عليه الأمم قال: رأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي وليس معه أحد، عرض لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي. قيل: هذا موسى وقومه، لأن من بني إسرائيل من آمن بموسى، والله عز وجل يقول: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة. لكن بعد نبينا من لم يؤمن بالنبي بمحمد صلى الله عليه وسلم من بني إسرائيل لا ينفعه إيمانه بموسى، لا ينفعه، لأنه فرق بين النبيين ولأنه لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، من بني إسرائيل من أهل الكتاب من يؤمن بأن الرسول نبي لكن خاص بالعرب، ينفعه هذا الإيمان؟ لا ينفعه. والرد عليه من الدليل العقلي أن نقول له: إذا آمنت بأن محمد نبي للعرب فآمنت بنبوته، فالنبي عندنا وعندك ما يكذب. هل يكذب النبي؟ هل يقدح في نبوته؟ النبي عندنا وعندك ما يكذب، فإذا آمنت به نبيا فهو الذي أخبرنا بأنه مرسل للجميع، فإما أن تصدقه بما يقول أو تكون مكذبا له فتقدح في إيمانك بأنه نبي ولو زعمت أنه للعرب. قال: إذ رفع لي سواد أعظم منهم، فقيل: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فدخل، فقال الصحابة: هم الذين صحبوا رسول الله. وقال آخرون: هم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. وقالوا أشياء أخرى. فخرج عليه الصلاة والسلام. شوفوا همة الصحابة، همتهم سامية وطموحهم عالي، يريد أن يعرفوا من هؤلاء 70. قال: هم الذين لا يسترقون، أي لا يطلبون من أحد أن يرقيهم، هم يرقون غيرهم لكن من كمال توكلهم لا يطلب من أحد أن يرقيه ويقرأ عليه وعلى مريضه، لا يسترقون ولا يتطيرون، ما يتشاءمون لا بحيوان ولا بطائر ولا بزمان ولا بمكان. من أنواع التشاؤم الآن سب الأيام، أيلول الأسود، خميس الأسود، جمعة سوداء، أصبحت الأيام تلون بألوانهم. إذا ما أعجبهم اليوم بأن حصل فيه مصيبة سموه بالأسود، وهذا تشاؤم وتطير وهو مسبة للزمان. ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. هل عددهم محصور 70,000؟ الواقع أن الذي دلت عليه الشريعة أن 77 مضاعفاتها تدل على الكثرة، ولهذا جاءت الرواية الأخرى: ومعهم 70,000 مع كل 1,000 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. مما يدل على أن العدد للتكثير قوله تعالى في آية براءة عن المنافقين: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو علمت أني أزيد على 70 مرة فأستغفر لهم فيغفر لهم لاستغفرت لهم. لو استغفر لهم النبي 70,000 مرة يغفر لهم؟ لا. فدلت الآية على أن معنى قوله إن تستغفر لهم 70 مرة أي مرات كثيرة. قال: وإني لأرجو أن تدخلوها حتى تتبوأوا، والتبوؤ هو تبوؤ النزل باختياركم المحل الذي تختارونه. وذكر عليه الصلاة والسلام في غير حديث أن أمته في الجنة هم شطر أهل الجنة، فكبر الصحابة حتى ارتج السرادق، فقال: إني لأرجو أن تكونوا ثلثي أهل الجنة. فهذه الأمة هم ثلث أهل الجنة، وبقية الأمم قبلنا يشتركون في الثلث الباقي. قال: ومن صلح من أزواجكم وذرياتكم مساكنكم في الجنة، تتبوأوا مساكنكم في الجنة، كما قال الله جل وعلا: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إذا مضى شطر الليل أو قال ثلثاه ثلثاه فبقي الثلث شطره أي طائفة كثيرة منه. ينزل الله إلى السماء الدنيا ثم يقول لا أسأل عن عبادي غيري، من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ لا أسأل عن عبادي غيري باطلاعه سبحانه عليهم، من يسألني فأعطيه، من ذا الذي يدعوني فأجيبه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، حتى ينفجر الصبح. أيليق بعد هذا أن يأتينا متنطع متكلف معطل متكلم يقول إن الرسول إن الله ما ينزل، الله ما ينزل، ينزل ملك؟ يليق بهذا كما تقوله الأشاعر والمتكلمون؟ هذا تكذيب للرسول الذي قال، يقول الله جل وعلا لا أسأل عن عبادي غيري، ما بعث ملكا بل نزل بنفسه. يليق أن يأتي متكلف متنطع يقول إن الله ما ينزل لكن تنزل رحمته؟ وين عقل هذا وأمثاله؟ رحمة الله في كل وقت نازلة، ليش خصصت ثلث الأخير من الليل؟ هذا التنطع والتكلف. والله جل وعلا يقول قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. أيأتي من يقول ينزل أمره وقدرته؟ وهذا تنطع وتكلف كله، لأنه عشعش في أذهانهم وعقولهم أنه لو نزل شابه الأجسام المخلوقة في نزولها، فحتى لا يشابهها ننفي النزول. وما درى هؤلاء المساكين المغارير أنهم إذا نفوا النزول كذبوا من؟ كذبوا نبي الله صلى الله عليه وسلم وردوا حديثه. وحسبكم بهذا من جرم وقبح أن يرد حديثه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال شيخ الإسلام، من هو شيخ الإسلام؟ شيخ الإسلام ابن تيمية، صح؟ شيخ الإسلام ابن تيمية قبل الصبري ولا بعده؟ ها أنت صابوني متى توفي؟ 449، يكون قبل شيخ الإسلام ابن تيمية ولا بعده؟ قبله. المراد بشيخ الإسلام في هذه النسخة هو شيخ الإسلام الصابوني، أبو عثمان الصابوني، لأنه قبل شيخ الإسلام ابن تيمية بنحو 300 سنة. وشيخ الإسلام هذا الوصف يا أخواني يطلق على من كان له في الإسلام منزلة، يقال شيخ الإسلام الصابوني، وشيخ الإسلام الهروي، وشيخ الإسلام من؟ النووي، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وشيخ الإسلام ابن حجر، وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. من كان له في الإسلام شأن في زمانه يلقب بشيخ الإسلام. نعم. قال شيخ الإسلام، قلت فلما صح خبر النزول عن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر به أهل السنة وقبلوا الخبر وأثبتوا النزول على ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعتقدوا تشبيها له بنزول خلقه، ولم يبحثوا عن كيفيته إذ لا سبيل إليها بحال، وعلموا وتحققوا واعتقدوا أن صفات الله سبحانه لا تشبه صفات الخلق، كما أن ذاته لا تشبه ذوات الخلق، تعالى الله عما يقول المشبهة والمعطلة علوا كبيرا ولعنهم لعنا كثيرا. نعم، هذه الجملة هي خلاصة لما سبق. هذه الروايات على كثرتها وصحتها أثبتت لأهل السنة أن الله ينزل نزولا يليق بجلاله لا يشبه نزول خلقه، ولم يبحثوا عن كيفيته وصفته لأنه لا سبيل إليها بحال. علم ذلك المسلمون تحققوا بهذه الصفة لما جاء من الروايات، لما جاء من الروايات يعني معنى تحققوا أي أيقنوا بها. فهل يعقل أن المسلمين كلهم مشبهة ممثلة إذا أثبتوها لله كما يليق؟ هذا سوء ظن بالمسلمين وسوء ظن برسول المسلمين وخيرة عباد الله المؤمنين الصحابة والتابعين. قال واعتقدوا أن صفات الله لا تشبه صفات الخلق، فالله كما أن ذاته لا تشبه الذوات كذلك صفاته وأفعاله وأسماؤه لا تشبه الصفات ولا الأفعال ولا الأسماء. وهذا هي القاعدة التي بناها شيخ الإسلام ابن تيمية في التدمرية، فإن القاعدة التي بناها أن القول في الصفات كالقول في الذات، فكما أن ذات الله لا تشبه الذوات فصفاته لا تشبه الصفات، كما أن ذاته لا تشبه ذوات الخلق. إذن شيخ الإسلام لخص وصاغ عبارات من قبله من العلماء، قال تعالى الله عما يقول المشبهة والمعطلة، لأنه انحرف في الصفات طائفتان: أهل التشبيه والتمثيل وأهل التعطيل والتحريف. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا: فهؤلاء مثلوا الله بخلقه عن المشبهة، وأولئك عطلوا الله عن كمالاته عن المعطلة، ولعنهم لعنا كبيرا. نعم. وقرأت لأبي عبد الله بن أبي حفص البخاري، وكان شيخ بخارى في عصره بنا مدافع. وكان شيخ بخارى، كان هو شيخ بخارى، فشيخ خبر كان منصوب. نعم. وكان شيخ بخارى في عصره بلا مدافعة، وأبو حفص هذا كان من كبار أصحاب محمد بن الحسن الشيباني. محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة، فإن أبا حنيفة له صاحبان: أبو يوسف، ما اسمه أبي يوسف؟ لا لا لا، ما هو القاضي عياض، أبو يوسف قاضي لكن ما هو القاضي عياض. القاضي عياض بن موسى اليحصبي توفي عام 450، وأبو يوسف صاحب أبي حنيفة توفي سنة 184. يعقوب بن، أحسنت، يعقوب بن إبراهيم الأنصاري هو صاحب أبي حنيفة القاضي أبو يوسف، الثاني محمد بن حسن الشيباني. نعم. قال أبو عبد الله: أعني ابن أبي حفص هذا عبد الله بن عثمان، وهو عبدان شيخ مر، يقول: سمعت محمد بن، وهو عبدان في الفتح في الباء والدال، عبدان. نعم. وهو عبدان شيخ مر يقول: سمعت محمد بن الحسن الشيباني يقول: قال حماد بن أبي حنيفة: قلنا لهؤلاء: أرأيتم قول الله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا. هذه آية فيها إثبات صفة المجيء. نعم. وقوله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، هذه في إثبات صفة الإتيان. فهل يجيء ربنا كما قال، وهل يجيء الملك صفا صفا؟ قالوا من هم أهل التعطيل؟ شوفوا التفريق الذي لا دليل عليه وإنما محض افتراء من عقولهم. قالوا: أما الملائكة فيجون صفا صفا، يجيئون صفا صفا، وأما الرب تعالى فلا ندري ما عنا بذلك. يعني أثبتوا المجيء للملائكة ولم يثبتوه لله، ألا يستحي عاقل من عقله ولا متكلم من كلامه؟ كما أن الملائكة تجيء على ما يليق بها، فالله يجيء على ما يليق بعظمته وجلاله. قالوا: لا ندري ما عنا بذلك ولا ندري كيفية جيئته. نقول: ما كلفنا الله أن نعرف كيفية مجيئه ولا إتيانه، وإنما نؤمن بما جاء من إتيانه ومجيئه كما نطق به هو سبحانه عن نفسه في القرآن، ونطق به نبيه عنه صلى الله عليه وسلم وهو أعرف الخلق بربه. فقلنا لهم إنا لم نكلفكم أن تعلموا كيف جيئته، ولكن نكلفكم أن تؤمنوا بمجيئه. أرأيتم من أنكر أن الملك لا يجيء صفا أن الملك لا يجيء صفا صفا، ما هو عندكم؟ قالوا: كافر مكذب. قلنا: فكذلك من أنكر أن الله سبحانه لا يجيء فهو كافر مكذب. إذا كان من أنكر مجيء الملائكة عندكم يكون كافرا، لأنه كذب ما جاء في القرآن، فمن باب أولى من أنكر مجيء الله يكون كافرا لتكذيبه ما جاء في القرآن من مجيئه سبحانه. هذا رد عليهم من منهجهم. نعم. قال أبو عبد الله بن أبي حفص البخاري أيضا في كتابه: ذكر إبراهيم بن الأشعث قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: إذا قال لك الجهمي: أنا لا أؤمن برب يزول عن مكانه، فقل أنت: أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. نعم، هذا من عيون ردود أهل السنة على هؤلاء المنحرفين. إذا قال لك الجهمي، يقول الفضيل بن عياض وهو من الزهاد، هو عابد الحرمين عبد الله الفضيل بن عياض هو عابد الحرمين الذي قال فيه ابن المبارك: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لوجدت أنك في العبادة تلعب في فضل المجاهدين على مطلق العبة. قال الفضيل: إذا قال لك الجهمي أي المنكر للصفات: أنا لا أؤمن برب يزول عن مكانه، ما مراده بهذا؟ نفي النزول، لأن عندهم إذا نزل خلا منه، خلا من عرشه. تقول له: أنا أؤمن برب يفعل ما يشاءه، فتكون بهذا قد ألقمته حجرا. ولهذا يا أخواني حصل مثل هذا مع عبد العزيز الكناني صاحب الحيدة، أنه لما دخل مجلس المأمون فأصابته رعشة من هول المكان وهول الحاضرين، فقال قائل: أنا لا أؤمن برب يتحول عن مكانه لينفي نصوص الصفات في النزول. فقال عبد العزيز: وأنا أؤمن برب يفعل ما يشاء، ما تحكم على الله بأفعاله، والنزول من أفعاله. وهكذا أهل السنة دائما يغلبون الكبار بالفطرة السليمة وبالدليل الصحيح. من أساطين علماء الكلام ومتقدم المبتدعة عمرو بن عبيد المعتزلي القدري البصري، دخل أعرابي البصرة فسرقت ناقته، بحث عنها دورها بلغ الشرط ما حصلها. أعرابي بدوي جاي من الجزيرة من بلاد نجد، فلما عيت حيلته دخل جامع البصرة، وإذا في الجامع حلقة فيها عمرو بن عبيد، وكان ذا لحية كثة، وكان من أصحاب الحسن البصري، ثم اعتزله لبدعته. فهذا الأعرابي توسم في هذا الشيخ خير، فقال: يا شيخ، أنا سرقت ناقتي، فادعوا الله أن يردها علي، ما أقدر أرجع إلى أهلي إلا على الناقة، لا طيارات ولا سيارات، فادعوا الله أن يردها علي. رفع عمرو بن عبيد يديه قال: اللهم إنك لم ترد، أي ما أردت أن تسرق ناقته فسرقت، اللهم ردها عليه. لأن المعتزلة عندهم الله لم يقدر الشر ولم يقدر المقدرات. شوف ايش قالها عمرو بن عبيد: اللهم إنك لم ترد أنك تسرق ناقته فسرقت، اللهم ردها عليه. فقال له الأعرابي: ما اسكت، كان يقول: اقطع واخشى، خسى وتعقب. إذا كان ربي لم يقدر أن تسرق ناقتي فسرقت، أخاف يقدر أنها ترجع لي ولا ترجع؟ إذا كان يقع في الفعل شيء لم يقدره الله، فأخشى أن يقدر أن ترجع لي الناقة ولا ترجع، لأنه لم يقدر أن تسرق فسرقت. كيف عرف ذلك الأعرابي؟ بفطرته وبداهة عقله. فحج وخصم هذا الأعرابي عمرو بن عبيد المعتزلي. كذلك قول الفضيل وقول من سبقه: إذا قال لك الجهم المعطل: أنا لا أؤمن برب يزول عن مكانه، قل: وأنا أؤمن بأن الله على كل شيء قدير ويفعل ما يشاء سبحانه، ما أتحكم أنا الضعيف الحقير بأفعاله سبحانه وبأسمائه وصفاته. هذا غاية التنطع، كقول إبليس: كيف أسجد لإنسان، لمخلوق خلقته من طين وأنا خلقتني من نار؟ لا يقول المدير: أوقفوا شوي. دقيقة ولا أكثر. نعم. إبليس اعترض على أمر الله، قال كيف أسجد لآدم وأنا أفضل منه؟ فهؤلاء شابه إبليس لما دخلوا آراءهم وعقولهم في أسماء الله وصفاته. قال العلماء أول من قاس بعقله القياس الفاسد من هو؟ إبليس. فالجهمية والمعطلة والممثلة لهم شبه بإبليس لما أن تحكموا على أسماء الله وصفاته. وبعده ما يتعلق برؤية الله في الدار الآخرة، ونقف على هذا، نقف على هذا ليكمل إن شاء الله بعدنا، يكمله الشيخ الذي يأتي بعدنا إن شاء الله، لأن هذا الدرس هو آخر درس لنا معكم، إذ طرأ علينا طارئ وسأسافر إن شاء الله هذا اليوم، ولهذا أخذت درسي ودرس الشيخ باجابر، وهو غدا يأخذ درسنا في الفترة الأولى، والله أعلم. ونفتح المجال للأسئلة الشفهية قبل الأسئلة المكتوبة. نعم. ها؟ وش فيها؟ ورد ايش؟ لا يرقون؟ لا، الرواية التي فيها لا يرقون رواية مغلوطة، فإن النبي هو سيد المتوكلين وكان يرقي نفسه ويرقي غيره، لكن الرواية الصحيحة التي في الصحيحين وغيرهما لا يسترقون، ومعنى لا يسترقون لا يطلبون من أحد أن يرقيهم لكمال توكلهم واعتمادهم على الله، لأن الإنسان إذا طلب من غيره أن يرقيه التفت قلبه إلى هذا الراقي نوع التفات، لكن هؤلاء عندهم كمال التوكل. نعم. هذا غلط، القول بأن الأشاعرة هم السواد الأعظم غلط، غلط على المسلمين وغلط في الواقع، بل السواد الأعظم المسلمون الذين على الفطرة، والمسلمون على الفطرة ليسوا أشاعرة. الأشاعرة يعتقدون أن الله في كل مكان، المسلمون لا، أن الله على عرشه وعلمه في كل مكان. فالسواد الأعظم هم من كان على الفطرة، والشريعة في أسماء الله وصفاته جاءت بالفطرة بما يوافق الفطرة. نعم هم كثيرون في الأزمان المتأخرة، لكن ليسوا السواد الأعظم. ثم العبرة يا أخواني ليس بالكثرة، العبرة في الحق ليس بكثرة العدد، إذ لو كان العبرة بكثرة العدد كان الكفار أحسن من المسلمين، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وأكثر الناس في جهنم. ليس العبرة بكثرة العدد، وإنما العبرة بما عليها هؤلاء العدد، فإن الله وصف إبراهيم بأنه أمة في آخر النحل، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، وكان الموحد الوحيد في زمن الذي عم فيه الشرك وطم، عم فيه الشرك وطم. فالأشاعرة ليسوا بالسواد الأعظم، وإن كان أكثر المتعلمين في المراكز والجامعات التي حولنا ينتسبون إلى مذهب الأشعري، فإن هذا ناشئ من تعليمهم، لما تعلموا هذا المذهب انتحلوه وانتسبوا إليه. هي أكثر الفرق الموجودة، لكن ليسوا السواد الأعظم، ولو كانوا السواد الأعظم لما كان في هذا مندوحة أو مدح لهم، لأنهم خالفوا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما وصف النبي به ربه. نعم. أحبك الله الذي أحببتنا فيه، والأشاعرة هي أقرب الطوائف إلى السنة، أقرب من الجهمية، وأقرب من المعتزلة، وأقرب من الرافضة، لكن ليسوا هم السنة المحضة، هم أصابوا فيما وافقوا فيه السنة وأخطأوا فيما حرفوا فيه السنة. حرفوا نزول الله على عرشه، نزول الله إلى السماء الدنيا، حرفوا استواء الله على عرشه، حرفوا اليدين بأنهما القوة والنعمة والقدرة، وأن الذي ينزل ملك أو أمره، وأن الذي استوى هو استيلة، هذا تحريف لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم بهذا مخطئون ضالون فيما خالفوا فيه ما جاء في كلام الله وكلام رسوله من صفاته التي أخطأوا بها، وما أصابوا فيه وافقوا السنة فيما أصابوا فيه. نعم. بمعنى التحضير، ألا يحض الله جل وعلا، فهي أداة حظ وحس. شيخ الله يحفظك، اللي يحتجون بقول شيخ الإسلام ابن تيمية يا شيخ رحمه الله عليه، يعتقدون أن معنى السنة شيخ طريقة النبي، طريقة التي كان عليه النبي. على كل حال، الأشاعرة هم أقرب الطوائف إلى السنة، أقرب إلى طريقة النبي من الجهمية، لكن ليسوا هم على السنة التي هي طريقة النبي السلم المحضة، هذا المعنى. ولهذا الصحيح أن الأشاعر ليسوا من أهل السنة المحضة، قد يكونوا مع أهل السنة في باب الصحابة وفي باب الأسماء، أسماء الله، وفي باب اليوم الآخر، لكن في بعض الصفات خالفوا أهل السنة وخالفوا السنة الصحيحة. نعم. أنا ربي إيش؟ يقول يؤمن برب ليس له الصفات إلا الله، سيسأل عما ذكره في كتابه. إذا قال الأشعري أو المعطل أنا لن يسأل الله عن صفاته، نقول بل سيسألك، لأن الله بهذا تعرف إلينا، قال بل يداه مبسوطتان، ليش يقولها سبحانه؟ ومنعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ الله تعرف إلينا بأسمائه وصفاته، ومن صفاته اليدان، ومن صفاته النزول، ومن صفاته الاستواء، ومن صفاته المجيء والإتيان، هذا مما تعرف الله به إلينا وعرفه به أعرف الخلق به محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. لعلك تقوم واقف حتى نسمع السؤال. أيه. هذا سؤال بالفرق، ولهذا نطالب باسمكم القائمين على الدورة أن يجعلوا لهم درسا في أصول الفرق تأصيلا وتفريعا. الأشاعرة المنسوبون إلى الإمام أبي الحسن الأشعري، والكلابية المنسوبون إلى أبي عبد الله، إلى أبي عبد الله بن سعيد بن كلاب، والماتريدية المنسوبون إلى أبي منصور الماتريدي. أبو الحسن الأشعري كان في أول أمره معتزليا، لأنه تربى عند زوج أمه أبي علي الجبائي المعتزلي، بقي 40 سنة على مذهب المعتزلة، ثم تبين له تهافت هذا المذهب، فقام في الناس خطيبا في جامع البصرة وقال إني أنزع مذهب المعتزلة كما أنزع جبتي هذا، لأنه اتصل ب أبي عبد الله بن سعيد بن كلاب، فقال بقوله بنفي الصفات الاختيارية الفعلية، نفي النزول، نفي الإثيان، نفي المجيء، نفي الاستواء، نفي المحبة، نفي الرضا، لأن هذه صفات اختيارية تتعلق بالمشيئة. فبقي على ذلك مدة، وألف فيه كتابه اللمع في الرد على أهل الأهواء والبدع، مراد بهم المعتزلة. حتى قبل وفاته بسنتين أو 3 أو 4 رجع إلى مذهب أهل الحديث، إلى مذهب الإمام أحمد، وتبرأ من طريقة ابن كلاب. الأشاعرة في أزماننا المتأخرة ينتسبون إلى أبي الحسن في طوره إيش؟ الثاني، لما نزع مذهب المعتزلة ولم يرجع إلى مذهب أهل الحديث، فكان على طريقة ابن كلاب في نفي الصفات الاختيارية، نفي الصفات الفعلية. عرفتم هذا؟ تعرفنا بهذا مذهب الأشاعرة ومذهب الكلابية. الماتريدية كذلك قالوا بقول لي الكلابية بنفي الصفات الاختيارية. الأشاعرة في الطور الثاني أثبتوا 7 من الصفات ونفوا وحرفوا ما سواها، أثبتوا علم الله وإرادته وحياته وسمعه وبصره وقدرته وكلامه، 7 من الصفات تسمى بالصفات 7، ونفوا ما سواها. الماتريدية أثبتوا هذه السبع وزادوا صفة ثامنة هي صفة التكوين. ولهذا الأشاعرة والماتريدية في الغالب أنهم متقاربون وبينهم فروق يسيرة. ظهر لك الأشاعرة هم الكلابية، الأشاعرة في الطور الثاني كلابية، لكن الأشاعرة انتسبوا إلى ابن حسن بعد رجوع إلى أهل الحديث ليسوا كلابية. نعم.